سبحان الله والحمد لله. لا لا مو كذي مو كذي، بغير ابي اقراها بشكل. السلام عليكم ملا. وعليكم السلام والرحمه، هلا خير. تبي الاجار؟ لا يا ملا. ها عائلك انت بتتزوج، تبي تملك؟ ها ملا. لا يا ملا شنو، ما عرفتني انا صلاح رمضان. ها صلاح رمضان ولد ملا موسى رمضان الله يرحمه. اي انا يا ملا. ما شاء الله كبرت والله. لا قولش عندك، ما عندك زايرني، ايش عندك؟ ايه انا جايلك يا ملا ابي اسمعك شريط الجديد. شريط؟ يعني شنو شريط؟ شريط شريط يعني مثل الاسطوانة اللي يشغلونها بالبشتختة. قول له احلف احلف قول. لا شنو شنو شنو سجلت بهذا الشريط؟ اوه سجلت فيه اناشيد اهل البيت عليهم السلام وسميته اصول ديني. اصول ديني؟ ما شاء الله، ماجور ماجور ماجور. لا قول حطيت ربعك وياك؟ اي ملا مشارك معاي اخوي عارف رمضان والشاب يعقوب القرين والشاب علي الوايل وخلف القلاف. ما شاء الله عليكم ماجورين ماجورين. عيل اكيد سافرت مصر، رحت القاهره عشان تسجل هالاسطوانه. لا يا ملا انا سجلتهم بالكويت عند المهندس حسام يسري ويسري المهدي واخراج علي عبد الحسين، واللي أنتج هذا العمل هو تسجيلات فدك الإسلامية. تلفونهم 25472217. ما شاء الله ماجورين ماجورين. حلي يلا قوم قوم قوم سمعني هالشغل الزين. اي اللي قول لي بعد سويت مع ربعك. اخبارك؟ انا والله تمام، انا تصدق ما من زمان ما اكلت العصيده. لا اي والله والهان عليها. ذكرني كنت اطقك وانت صغير. لا تذكرني الله يحفظك.